لم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة. طيب نأخذ مثال للمصلحة التي اعتبرها الشارع. ما هي المصلحة في تحريم الخمر؟ كونها تسكر، كونها تسكر، فحفظ العقل من مفسدة الإسكار هي المصلحة، وقد اعتبرها الشارع أو لا اعتبرها. ما أسكر قليله، ما أذكر كثيره فقليله حرام، يعني فقليل الذي لم يسكر. إذا وصف الإسكار وصف اعتبره الشارع في حكم تحريم الخمر. هذا مثال للمصلحة المعتبرة. مثال المصلحة الملغاة، لو جاء إلينا شخص ملك له جاه وله مال وجامع في نهار رمضان، الآن ما هو ترتيب كفارة المظاهر أو المجامع في نهار رمضان؟ نأخذ المظاهر، ما هي كفارته؟ ها، يعتق رقبة. وش بعد؟ يصوم شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. فلو قال فقيه عالم: يا جماعة هذا الملك لا نقول له أعتق رقبة. ليش؟ لأن الكفارة إنما شرعت زجرا، والملك لا يزجره أن يكفر بإيش؟ بعتق رقبة، لخفة العتق عليه. نجعله يصوم إيش؟ شهرين متتابع. هذه مصلحة ولا ما مصلحة؟ مصلحة. ما أحد يقول ما مصلحة، يقول ما هو المقصود من الكفار؟ الزجر والتأديب. والملك الذي له مال، ها، العتق خفيف عليه، فكونه يعتق من أخف ما يكون، فربما يجامع أيضا، أو ربما يظاهر من امرأته مرة أخرى ويعتق رقبة، فالعتق ليس زاجرا له لخفته عليه. فالمصلحة تقتضي أن يكفر بماذا؟ بالصيام. لكن هذه المصلحة ملغاة، لأن الشرع قدم العتق على الصيام ولم يفرق بين من له مال ومن ليس له مال. ألغى الشرع ولا ما ألغى؟ ألغى. ما قال إذا كان فقير يبدأ من هنا وإذا كان غني يبدأ بهذا، لا، حكم عام. وهذه المصلحة موجودة، إلا أن الشرع ألغاها لأن له سرا في ذلك الترتيب حتى في حق الغني والملك والكبير، وما نستطيع أننا نطلع على أسرار إيش وحكم ما شرعه الله، لأن هذا أوسع من عقولنا وأكبر من إدراكاتنا، لكن نسلم بأن في ذلك سرا لا يعلمه أحد. هذا مثال للمصلحة الملغاة أيمن، والمصلحة المعتبرة سبق مثالها. بقي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإيش؟ بإلغاء. أحسن مثال لها معاصر الآن، وذكره جمع من المعاصرين في وصولهم، إشارات المرور. إذا كانت حمراء فإنه يلزمك أن تتوقف، وإذا كانت خضراء فإنك تتحرك. هل شهد الشرع هذا الشيء فعله ذو السلطان لأجل مصلحة وهي حفاظ المحافظة على النفوس من إيش؟ من الضرر، والمحافظة على الأموال من التلف، إذن في مصلحة. هل هذه المصلحة اعتبرها الشارع بخصوصها، يعني وردت فيها أدلة تشهد لها؟ لا. وهل جاءت نصوص تمنع منها وتلغيها؟ لا، فهي مرسلة. هذا النوع من المصالح التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بالإلغاء هي التي اختلف العلماء في حجيتها، وهل هي حجة وتكون مصدر للأحكام أو لا تكون مصدر للأحكام ولا تعتبر حجة. عرفتم موضع الخلاف؟ لأنه دائما كثير من مشايخنا كان لا يبدأ بها، هي يوسع الدائرة ويتكلم عن المصالح كلها، معتبرة وملغاة ومرسلة. فإذا شرح لنا ما هي المعتبرة وما هي الملغاة عرفنا ما المقصود بإيش بالمرسلة التي أرسلت وأطلقت فلم تقيد باعتبار ولا بإيش بإلغاء. لكن انتبه، كون الشرع لم يشهد لها باعتبار ليس معناه أنه لم يشهد لها باعتبار من حيث الجملة، لكن لم يشهد لها بالاعتبار على وجه التعيين. انتبهوا، لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أي بخصوصها، وإن كان الشرع يومئ لها إيماء ويشهد لجنسها بالاعتبار، لكن نفينا عنها الاعتبار باعتبار خصوصها هي. يعني مسألة إشارات المرور يعني بخصوصها ما ورد فيها نص، لكن جاءت نصوص عامة تأمر بحفظ الأموال والأمر بحفظ الأنفس من الضياع، وتنهى عن الإتلاف، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروهن. صحيح ولا لا؟ هذا النوع من المصالح الذي لم يشهد له الشرع باعتبار بخصوصه تعيينا، بل شهد لجنسه العام، فهذا النوع هو المسمى بالمصالح المرسلة. وبناء على هذا فكل ما غلبت مصلحته وحصل فيه خير ويندفع به ضرر كبير فإنه يكون من باب المصالح المرسلة. فمن قال إنها حجة نظر لاعتبار الشارع ليش؟ لجنسها، لجنسها. واحد يقول لك أعطني فإنك قد وصيت بي، تقول له من أوصاني بك؟ تقول له والله أوصاك الرسول بالإحسان إلى المسلم، المسلم أخو المسلم. حجك ولا ما حجك؟ يعني فعلا في وصية به، لكن ما وصية به هو على وجه خصوص، لكن وصية بالمسلم هو مسلم. أنا قصدت بهذا مجرد تقريب المسألة للفهم، أن المصلحة المرسلة شهد الشرع لجنسها بالاعتبار دون إيش؟ دون أفرادها. نضرب مثال من المصالح المرسلة التي ذكرها العلماء ومثلوا لها، قالوا إقامة السجون. يعني عمر أول من اتخذ سجنا لأجل أن يعاقب به المخالفين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإيش؟ باتخاذ السجون، ولا نهى عن ذلك ولا أمر به، وأول من فعله عمر بن الخطاب. قالوا اتخاذ السجون من المصالح إيش المرسلة، لأنه نوع من الوقاية والتأديب، فينزجر به المعتدي ويخاف به مريد الإساءة والعدوان. والذي دخله يتمنى أن يخرج منه لأنه كان خارج الحبس في حرية وفي راحة، فلما صار وراء القضبان ووراء الحجر ضاقت عليه نفسه وقال ماذا تريدون مني؟ يقال له ادفع الذي عليك من الدين، فأنت محبوس على دين. يقول خلاص أنا أدفع، وينشط ويقوم بما عليه من إيش من الدين. إذن في مصلحة ولا لا؟ في مصلحة. اعتبر الشارع جنسها ولم يعتبر إيش، اعتبرها بخصوصها، هذه مصلحة مرسلة. فاتخاذ السجون مثل إيش؟ إقامة إشارات المرور التي تمنع الحوادث والقتل وإتلاف الأموال. كذلك استخراج قسائم الأنكحة من أول إيجاب وقبول، زوجتك وقبل، ولم يكن هنالك أوراق ومختومة ومعتمدة من جهات قضائية، ها؟ هذه من باب إيش؟ المصالح المرسل. لو طلبت أحدا دليل على أن يأتي به يشهد ليش للقسيمة على التعيين ولا دليل لها بالإلغاء، لكن يشهد الشرع بالجملة للمحافظة على الأعراض من وقوع الفساد والشر، وهذا يضبط إيش العملية. هذه زوجتك؟ أي نعم. تريد تبيت بالفندق؟ أي هات القسيم، جيب الأوراق. صحيح، دفع مفسدة ولا لا؟ وحصلت مصلحة ولا لا؟ ولولا هذه الأوراق لسار كل إنسان بأي امرأة ووقع بذلك الفجور والفساد وانتهاك للحرمات. لكن ليس لها نص خاص بالاعتبار ولا نص خاص بالإلغاء، لكن عموم الشرع يشهد بإيش؟ بإقرار ما هو فيه مصلحة وإقرار ما فيه دفع إيش للمفسد. يعني الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، لكن لم ينص على هذه الأمور التي حدثت في الزمن المتأخر على وجه الخصوص، لكن هي يومئ الشرع إليها ويعتبر جنسها العام، وهو دفع المضار وجلب المصالح. ما كان من هذا النوع يسمى إيش مصلحة مرسلة. فإذا اعتبرها الشارع بخصوصها وعينها هنا يقال إنها معتبرة، وإذا عينها وألغاها يعتبر هذا إيش مصلحة ملغاة، وإذا لم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء على وجه الخصوص فهي مصلحة مرسلة. اختلف العلماء في الاحتجاج بها، وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بها. الإمام الشنقيط رحمه الله قال كل يقول مالك أخذ بها وغيره لم يأخذ بها. قال وعند التحقيق فما من إمام إلا وقد أخذ بها بين مقل ومكثر، وإن كان مالك أوسع الأئمة أخذا بالمصلحة المرسلة، لكن كل الأئمة يأخذون بها لأنهم يقولون في كثير من الأمور التي يبيحونها ليس هنالك دليل على المنع والأصل الإباحة وترتب عليه مصلحة، يقول هذا الشيء أول ما في دليل على منعه، فيرتكزون على الأصل الإباحة، ثم فيه مصلحة، فقولهم فيه مصلحة يعني في الجملة، وإن لم ينص الشارع على اعتبارها على وجه الخصوص، فيعللون كثيرا من الأمور بالإباحة والوجوب والجواز على مجرد وجود مصالح في تلك الأشياء، وهذا هو احتجاج بإيش؟ بالمصلحة المرسلة. ونعتبر هذا مدخل، يعني بعد قراءة كلام المؤلف نعتبره مدخلا موسعا في مسألة المصلحة المرسلة وبيان ما هي، وذكر أن المصالح إما معتبرة وهذا محل اتفاق، أو ملغاة فهذه محل اتفاق. الأولى محل اتفاق على الاحتجاج، والثانية محل احتجاج محل اتفاق على عدم الاحتجاج. والمرسلة التي خلت عن قيد الاعتبار وقيد الإلغاء هذه محل خلاف، وجمهور الأمة على أنها من الأدلة في إثبات الأحكام، بشرط أن تكون هذه المصلحة متيقنة، وأن تكون كلية. خلي بالكم، أول شيء تكون إيش؟ المصلحة متيقنة لا متوهمة. أن كثير من الناس يقول هذا الشيء مباح لأنه فيه إيش؟ مصلحة، والمصلحة التي فيه متوهمة وليست إيش؟ متيقنة. نقول له لا تجالس صاحب البدعة، لأن مجالسة أهل البدعة ممنوعة إلا إذا ترتب على مخالطتك إياه مصلحة. يقول أي صح في مصلحة، ليش؟ والمصلحة إيش؟ متوهمة فقط. يقول لك أنا وفي الحقيقة بيجي يقرب من ويريد أن يدخل المنهج السلفي ويحب كده أن يتقرب من أهل الحق. قلنا له إيش الدليل أنه صار قريبا من أهل الحق في هذه الأيام بسبب مخالطتك إياه؟ قال لأنه هو صلى في مسجد بتاع واحد من أهل السنة. ثم سألنا عن هذه الصلاة ما سببها، فقالوا في عقد كان بتاع نكاح هو الذي جابه. بعض الإخوان يعني قد يكون طيب القلب، يعني أي حاجة فسرها تفسير شنو؟ إيجابي. يقول لك هو أصلا ما بصلي مع أهل السنة، لكن أنا بعد سلامي عليه ومشيت شربت معه شاي حضرت معه الدرس بقى يجي مساجد أهل السنة. ليش؟ جاء مرتين وكل إن كان في عقد نكاح وهو مدعو له وجاء لأجل هذا الغلط، هل هذا يبيح هذه المصلحة؟ لا لا. الثانية أن تكون كلية. كلية يعني إيش؟ يعني عامة، مصلحة المصلحة تعود عليه على الناس كلهم. قلنا ليش تجلس مع صاحب البدعة؟ لا، قال في مصلحة. ما هي المصلحة؟ أنا متوقع يشغلني في الشركة معه. هذه مصلحة كلية ولا خاصة؟ خاصة. فهذه لا تجوز بسببها المصلحة، يعني المصلحة المرسلة حتى عند القائلين بها اشترطوا أن تكون متيقنة ليست متوهمة. الشرط الثاني أن تكون كلية ليست إيش؟ جزئية، يعني ليست هي تجلب مصلحة لناس معينين أو أشخاص، لا. ثالثا أن تكون ضرورية. ضرورية إيش معنى ضرورية؟ يعني متعلقة بحفظ المال أو حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ العرض أو حفظ الإيه؟ ها؟ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. ها؟ العقل. إذا كان تحفظ هذه الأمور الخمسة هذه مصلحة إيش؟ ضرورية. فإن كانت حاجية ففيه خلاف في الاحتجاج بها، واتفقوا على أن إذا كانت تكميلية فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا كانت معتبرة، يؤخذ بها في التكميلية، أما في التكميلية التحسينية، أما في الحاجية فلا يؤخذ بها إلا إذا كانت ضرورية. ولهذا الأمر تفصيل أكثر وأكثر بضرب الأمثلة إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر من التعليق، وصلى الله وسلم على محمد.